بالله ابن عبد الله بالله محمد محمد المصطفى بالله ابن عبد الله بالله محمد محمد المصطفى نحن فداك نحن فداك يا رسول الله يا رسول الله الدين أعظم دين اشهد قولا زمان على النبي الإنسان النبي اللي موصي بالعطف على الغلبان بالعطف على الغلبان الدين ده اعظم دين سوى ما بين الناس من كفة الأجناس يا رب دي أمتنا وده رسول الله الدين ده أعظم دين يا واسع الرحمات صبرنا على الإساءات وصل كلامنا يا ربي ساعدنا يا الله ساعدنا